يضمع فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في صلاة المسافر. قال الشيخ: قصر الصلاة الرباعية أفضل، قصر الصلاة الرباعية أفضل. نص عليه أي الإمام أحمد، أي أن القصر أفضل من الإتمام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم في سفر قط، لم يثبت أنه أتم في سفر قط. ففي كل أسفار النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقصر الصلاة، حتى من أهل العلم من قال بوجوب القصر، قال بوجوب الايه؟ بوجوب القصر لمداومة النبي صلوات الله وسلامه على ذلك، وأيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا وإن كان فعل، لكنه أمر أن نصلي كما يصلي، وهو ما أتم في سفر قط. فعلى هذا من أهل العلم من قال بوجوب القصر في السفر، لكن جمهورهم على أن القصر في السفر لا يجب، لكنه مستحب والإتمام مكروه. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن القصر سنة. وكما يقول شيخ الإسلام: قصر الصلاة سنة راتبة، قصر الصلاة سنة راتبة باتفاق الأئمة، سنة راتبة أي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرمها. فقصر الرباعية أفضل. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. عايز يقول إن القصر أفضل ليه؟ لأنه رخص. ومن أهل العلم من قال أن القصر عزيمة وليس رخص، هو قول أبي حنيفة وقول ابن تيمية. لحديث عائشة في صحيح البخاري قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، أقرت صلاة السفر على ركعتين. مما لا شك هذا الدليل قوي في أن القصر عزيمة وليس برخص. قال: ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر، أي بالإجماع أن صلاة المغرب وصلاة الصبح لا قصر فيهما، لكن القصر في الظهر والعصر والعشاء، يصلي الظهر ركعتين والعصر كذلك والعشاء كذلك. فقال: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا. هذا على أساس أن القصر رخص، على أن القصر إيه؟ على أن القصر رخصة، والرخص لا تباح بالمعاصي. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فالرخص لا تستباح بالمعاصي، لكن لو قلنا أن القصر عزيمة وليس برخصة، فعلى هذا لا فرق بين سفر معصية وسفر إباحة. فالقصر في الكل، والقصر في الكل، وهذا دليله أقوى كما ذكرت. ويقول لمن نوى سفرا مباحا، المقصود بالمباح هنا اعم من المباح في تقسيم الاحكام التكليفية، المقصود انه سفر واجب او مستحب او جائز، يبقى المباح هنا انه في السفر الجائز او في السفر المستحب او في السفر الواجب، اي لمن نوى سفرا ليس حراما وليس مكروه. فأي لمن نوى سفرا واجبا كسفر الحج، هذا سفر واجب، او سفرا مستحبا كزيارة رحم او زيارة اخوان، او سفر مستوي الطرفين يعني مباح كالسفر للايه؟ للتجارة او للعلاج او لغير ذلك. قال لمن نوى سفرا مباحا يقصر الصلاة لمحل معين، لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، يعني هو قاصد مكان معين يسافر اليه، اي ليس هائما يدور في الايه؟ في الفلوات. يعني لو واحد خرج مثلا يتنزه ولا يقصد السفر، وخرج خارج قريته ومشى حتى وصل الى مثلا الى بنها الى طنطا، لكن لم ينوي سفر، لم ينوي ايه؟ لم ينوي سفر، فهذا لا يقصر الصلاة لانه ما نوى سفرا. فقال فقصر الصلاة لمن نوى سفرا لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدري اين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. واضح؟ فلا بد ان يكون نوى انه يسافر. قال قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، يبلغ 16 فرسخا، يعني هنا بيحدد مسافة القصر، يحدد مسافة القصر انها 16 فرسخا تقريبا. قال وهي اربعة برد، والبريد اربع فراسخ باتفاق العلماء، البريد اربع فراسخ باتفاق العلماء. والبريد هو اسم للبغل، اسم للبغل الذي ينقل الرسائل من موضع الى موضع، فهو اسم اعجمي ليس عربيا، هو البريد اسم للبغل مقطوع الذيل، وكانوا يقطعوا ذيله ليعلم ان هذا بريد يحمل رسائل، وكان في كل مرحلة يضعون حظيرة يقف فيها بغل، فيأتي بغل من الحظيرة التي قبلها ويستلم البغل الذي بعده، وهكذا في كل بريد تجد ايه؟ تجد بغلا يحمل رسائل، ثم سمي بعد ذلك ساعي البريد، ها، لانه ينقل البريد للايه؟ ينقل البريد للناس. فالبريد ادت تسميتها من هنا، فقال يبلغ 16 فرسخا وهي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 اميال، وايضا هذا باتفاق الفقهاء ان الفرسخ 3 اميال، لكن اختلفوا في تحديد الميل. الميل عند الاحناف والمالكية تقريبا كيلو و85 من ميل، كيلو متر و85 من ميل، يعني 1.85 كيلو متر، وعند هذا عند الاحناف والمالكية، لكن عند الشافعية والحنابلة ضعف ذلك، الميل عندهم ضعف ايه؟ ضعف ذلك. زمان كان التقدير يقدرون بالزراع ويقدرون بالاصبع ويقدرون بالقبضة والباع، من تقرب الي شبرا والشبر تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. الذراع منين لمنين؟ من نهاية الاصبع الاوسط الى المرفق، من نهاية الايه الاصبع الاوسط ها الى الايه الى المفرق الوسطى يعني من نهاية الاصبع الوسطى الى الايه الى المفرق يبقى ده اللي هو الايه الذراع طوله قد ايه تقريبا ها 48 سم فعلا بعضهم قال 47 او بعضهم قال 46 بعضهم قال 53 بعضهم قال 60 لكن انت لو استدراعك مش هيتجاوز ال 50 هيكون تحت الايه الا لو كان واحد طويل شويه ممكن يوصل لل 7 وايه 57 لكن عند الاحناف جعل الذراع تقريبا 47 سم لكن عند الشافعيه والحنابله جعلوا الذراع 60 سم لذلك تختلف الايه المسافات بينهما بناء على تحديدهم للايه للذراع ويقولون ان ذراع 24 اصبع محطوطه بالعرض يعني تحط 24 صباع كده جنب بعض يطلعوا الايه يطلعوا الذراع والاصبع الواحد كانوا يعدوه بالشعيره المنزوعه في الطرفين يعني الشعير عارف حبه الشعير لما تيجي تنزع الطرفين بتوعها وتحط يعني سبع حبات شعير جنب بعض يبقوا هم بعرض الايه بعرض الاصبع فكانوا يقدروا هذه المسافات بالاشياء المعلومه ايه المعلومه لديهم نستطيع الان ان نقدر الاصبع بقرابه 2 سم والذراع بقرابه 48 ايه سم وهو 24 ايه اصبع على هذه الايه على هذه المقاييس فقال يبلغ مسافه 16 فرسخا يعني قرابة 48 ميل هتضربها في 1.8 من عشرة على قول الاحناف يطلع لك المسافة ايه يطلع لك المسافة تقريبا فوق 80 كيلومتر ثم قال وهي يومان اللي هما 16 فرسخا وهما يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودريب الاقدام يعني وهما يومان قاصدان اي وهما مرحلتان مرحلتان والمرحلة معنى المرحلة يقول لك دي على بعد اربع مراحل على بعد مرحلتين ايه مقصود بالمرحلة المرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة بالسير المعتاد على الايه على الدابة لذلك قال بسير الاثقال ودبيب الاقدام يعني هو ماسك الجمال معاه وساحب لها وماشي اللي ركب على الجمال واللي ماشي على الارض بيمشوا 24 ساعة يبقى دي بيسموها مرحلة بيسموها ايه بيسموها وهي قرابة 24 ميل تقريبا 24 ميل تقريبا وعلى هذا ال 16 فرسخا يبقوا كم مرحلة مرحلتين يعني ايه يومين فهو حدد لك لذلك مسافة القصر طب ليه هو حدد المسافة كده ايه الدليل انها 16 فرسخا او يومان قاصدان قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان رواه الدرقطني هذا الحديث مما لا شك لو صح لكان حجة في تحديد مسافة الايه القصر لكن هذا الحديث ضعيف كما قال اهل العلم ونص على ذلك وهذا الدليل هو عمدة الذين حددوا المسافة بثمانية واربعين ميلا لكن اكثر الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم تخالف ذلك فاخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه قال اني لأسافر الساعة من النهار واقصر هذا وهذا اسناده صحيح كما قال ابن حجر فيقول اني لأسافر الساعة من النهار واقصر وايضا كما نقل قال الثوري سمعت جبلة بن سحيم يقول سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة وايضا ذكره الحافظ ابن حجر وصححه لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة وايضا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه لما دخل حاجا في مكة فكان دخل في صبيحة الرابع من ذي الحجة وظل يقصر الصلاة ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. ظل يقصر من صبيحة الرابع من ذي الحجة إلى صبيحة الثامن من ذي الحجة، ثم خرج معهم إلى منى وكان يصلي بهم ولا يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم كما كان يقول في منى. فتواتر عنه أن أهل مكة كانوا يصلون بصلاته صلوات الله وسلامه عليه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى يقصرون كما يقصر. ومعلوم أن المسافة بين منى ومكة لا تتجاوز أقل من هذا القدر الذي ذكروه بكثير، يعني بين مكة ومنى لا تتجاوز الخمس كيلومترات، لا تتجاوز الخمس إيه؟ الخمس كيلومترات. فعلى هذا هذه المسافة لا يعني تتجاوز الفرسخ، لا تتجاوز الايه؟ لا تتجاوز الفرسخ. ومع هذا كانوا يقصرون. وهو ايضا قول ابن عمر لو خرجت ميلا لقصرت الايه؟ لقصرت الصلاة. وايضا كان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في اقل من اربعة بعد، هو كما ذكر هنا، لكن لفظ الحديث هذا الحديث اخرجه البيهقي، ولفظه ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان ركعتين، كانا يصليان ركعتين ويفطران في اربعة برد فما فوق ذلك. هذا يعني في اربعة برد فما فوق ذلك، هذا يفهم منه، يفهم منه ايه؟ يفهم منه انهم لا يقصرون في اقل من اربعة ايه؟ من اربعة برد، هذا مفهوم. لكن قول ابن عمر، شو اقول وابن عمر ابن وعبد الله بن عباس كانوا يصنعون ذلك، قول ابن عمر الصحيح يقول اني لا اسافر الساعة من النهار واقصر، وكذلك لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، هذا منطوق، منطوق لابن عمر، فمما لا شك مقدم على الايه؟ على المفهوم. فعلى هذا ايضا وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، يعني في مسافة قد ايه يقصر الصلاة، قال وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وليلة سفر، سمى اليوم والليلة ايه؟ اليوم والليلة سفر، كأنه بيرد على الاول ايه؟ ان مسافة السفر يومان قاصدان، يومان ايه؟ قاصدان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في يوم وإيه؟ وليل. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر إيه؟ وهي ستة عشر فرسخ. فعلى هذا، على هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة للقصر، حدد مسافة للإيه؟ للقصر. فعلى هذا يجوز للمرء ان يقصر في كل سفر دون تحديد مسافة، المهم اننا نسميه سفرا. لما؟ لعموم الادلة الواردة في هذا. فقد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يسافر كان يقصر الصلاة ولا يحدد مسافة معينة للقصر. فعلى هذا والدة الدكتور طارق تنتظره امام المسجد. فعلى هذا كل ما يسمى سفر يشرع للمرء ان يقصر فيه الايه؟ ان يقصر فيه الصلاة دون تحديد مسافة. ما نسميه يرجع في ذلك الى العرف. يرجع في ذلك الى الايه؟ الى العرف. اذا نزلنا من حلوان الى القاهرة هل نسمي ذلك سفرا؟ خلاص إبادة. لو رحنا قليوب يسمى سفر؟ نعم. ولا مسافر اليوم رايح بنها سفر؟ ماشي. إذا ما كان في عرفنا الستة أكتوبر ها نسمي سفر؟ خلاص. يبقى كل يبقى يرجع في ذلك الى العرف. ما نسميه سفرا يقصر المرء فيه الصلاة، وما لا فلا. قال هذا متى يبدأ القصر؟ قال اذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني امتى حيبدأ القصر؟ قال اذا فارق بيوت قريته العامرة ولو كان يرى البيوت، ولو كان يرى ليه البيوت. قال لما؟ لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض، لان الايه يا ايها الذين امنوا اذا ايه اذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه. فيعني معنى ذلك ان القصر يبدا بالضرب في الارض، فقبل ان يطرق بيوت قريته العامره فليس ضاربا في الايه في الارض. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ القصر إلا بعد ما يخرج من المدينة، فكان يبدأ القصر بذي الحليفة، لما يترك بيوت المدينة ويخرج يبدأ القصر بذي الحليفة. فعلى هذا يبدأ القصر بمفارقة بيوت قريته العامر، مفارقة بيوت قريته ليه العامر. طيب انت دلوقتي مسافر اسكندرية ماشي، وانت من حلوان نزلت محطة مصر ها وخلاص حضرتك مستني القطر عشان تبدأ، فانت تقصر في محطة مصر ولا تتم ها؟ ليه انت ايه هي قريتك؟ بس دي قريتك حلوان. طب ليه ما روحت لما بتروح تنزل القاهرة ما بتقصرش؟ مش احنا سألنا اصلا لو انت كنت نازل القاهرة او نزل ها ميدان التحرير تقصر؟ ما هو لا نسمي ذلك سفرا. يبقى انت اصلا ما زلت في بلدك، ما زلت في القاهرة الكبرى كما يسمونها ماشي. يبقى انت ما زلت في هذا، انت لما بتيجي تنزل تقول رايح ميدان التحرير تقولش مسافر. يبقى ما زالت هذه كذلك حتى ما تروح المطار. انت دلوقتي خلاص جاي مسافر، في المطار هي اخر نقطة هتطير بعدها هتطلع ها؟ فأدركتك الصلاة في المطار تتم ولا تقصر؟ ما زلت في قريتك العامرة، ما زلت في قريتك العامرة. لكن لو فرض على سبيل المثال خلاص ركبت القطر وبعدين نزلني في اليوب وقف شوية ولا حاجة، ولا نزلني لأي سبب أو آخر وأدركتني الصلاة، أقصر أم أتم؟ أقصر. خلاص أنا خلاص ضربت كده فين؟ في الأرض. لكن وفرقت بيوت قريتي ليه؟ العامر. واضح؟ ورقة كما ولد. قال واذا فارق بيوت قريته العامرة قال ولا يعيد من قصر، ولا يعيد من قصر، ثم رجع قبل استكمال المسافة، لان نية المسافة المعتبر لا حقيقتها. مش عندكم كده؟ لا خليها، لان نية المسافة المعتبر لا حقيقته. هي عندك ايه؟ نية المعتبر؟ ماشي كده. ممكن تقول برضو لان المعتبر نية المسافة لا حقيقته. ممكن تمشي كده. يعني بنقول انت نازل رايح اسكندرية. ماشي؟ وبعدين رحت لغاية بنها وقالوا لك هنغير راتب البنها، ونزلت البنها، صليت حضرتك الظهر مثلا في بنها، قصرت الايه؟ قصرت الصف. وبعدين افتكرت قلت لا انا ارجع مصر لايه؟ لطارق او لامر اخر. يعني انت كنت ناوي تسافر ثم نويت الرجوع. طيب تتم الصلاة ولا خلاص اللي صليتها انتهت؟ لان الاعتبار بنية السفر لا بحقيقة الايه؟ السفر. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال الايه المسافه، لان الايه لان المعتبر نيه المسافه لا حقيقه المسافه، او المعتبر نيه السفر لا حقيقه السفر. قال الصغر التي يتم فيها المسافر. احنا قلنا ان المسافر هيقصر، لكن هناك صغر المسافر يتم فيه ويلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر. يلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر. قال لانها وجبت تامة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وده اصح حديث في مسألة الجمع بين الصلاة كما سنعلم، هو حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج قبل الظهر من المدينة، خرج قبل الظهر، اخر الظهر الى العصر وصلاهما جميعا جمعا وقصرا. يبقى جمع ايه ده؟ جمع تأخير. خرج قبل الظهر من المدينة، ده حديث انس اصح حديث في الجمع، حديث انس متفق عليه انه اذا خرج قبل الظهر من المدينة اخر الظهر حتى يصليها مع العصر جمعا وقصرا. يبقى ده جمع ايه؟ جمع تأخير. واذا خرج بعد الظهر صلى الظهر في المدينة اربع، صلى الظهر في المدينة ايه؟ اربع، ثم بعد ذلك يصلي العصر ايه؟ في الطريق ركعتين. قال من الصور التي يتم فيها المسافر يلزمه اتمام الصلاة اذا دخل وقتها وهو في الحضر، وهذه تعني امرا اخر، انه اذا دخل وقت الظهر عليه في الحضر وانشغل عن الصلاة، صلاة الظهر، وسافر وصلى صلاة الظهر في السفر نصليها تمام. نصليها ايه؟ لما؟ لانها وجبت تمام. يلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر، فلو دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ولم يصليها الا في السفر يتمها. لما؟ لانها وجبت في الحضر، وجبت تامة. قال ويلزمه الاتمام ايضا ان صلى خلف من يتم، ان صلى خلف امام مقيم فيتم كما يتم الامام، وهذه هي السنة نص عليه الامام، لان ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد. المسافر اذا انفرد صلى وحده ركعتين، واذا ائتم بمقيم صلى اربع، واربعا اذا ائتم بمقيم. قال تلك السنة، قال تلك السنة. الحديث رواه احمد واصله في صحيح مسلم ايضا. كنا مع ابن عباس في مكة فقلت ان اذا كنا معهم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة ابي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى على هذا الاساس اذا صلى خلف من يتم اتم، اذا صلى خلف من يتم ايه؟ اتم. وهذه هي السنة، هي دي السنة. المسافر الذي يصلي في مسجد جماعة يصلي مع الناس يتم كما يتمون. طيب، اذا دخل في مسجد جماعة ولا يدري سيقصر الامام ام يتم، فهو نوى الاتمام اذا اتم الامام والقصر اذا قصر الامام، صح ذلك، لانه علق الامر او علق الفعل على سببه، لان اتمامه وقصره متعلق بالايه؟ بالامام. فاذا اتم الامام سيتم، واذا قصر الامام ايه؟ سيقصر. فهو علق الفعل بسببه وليس ذلك شكا في النية. فعلى هذا اذا ائتم بامام ولا يدري سيتم ام يقصر فنوى بنية الامام اجزاه ذلك، اجزاه. وكما سنعلم في الحقيقة انه لا يجب للقصر ولا للجمع نية، لا يجب للقصر ولا للجمع ايه؟ ولا للجمع نية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجب للقصر ولا للجمع نية. يعني هل يشترط قبل أن تدخل في صلاة الظهر مثلا تنوي أنك ستقصر هذه الصلاة؟ لو زهلت عن القصر ونويت تصلي الظهر هل لك أن تقصر أم لا؟ أم يشترط أن تنوي القصر قبل دخولك في الصلاة؟ لا يشترط على الصحيح، لا يشترط للقصر بل ولا للجمع نية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع أو بنية القصر. خرج معه من المدينة وكان يصلي، ما قال سنجمع، ما قال اقصروا فإننا في سفر، لكن كان يصلي بهم ويصلون كما إيه؟ كما يصلي النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل لما كان معهم في عرفة وأمر بلال فأذن للظهر، أذن للظهر ثم أمره فأقام فصلى بهم ركعتين، صلى بهم إيه؟ ما قال لهم سنقصر الصلاة، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين. وما قال لهم قبل أن يبدأوا صلاة الظهر أننا سنجمع الظهر مع العصر، مما لا شك هذا جمع تقديم، هذا جمع إيه؟ جمع تقديم. فمن الفقهاء من يشترط أنه لا بد أن ينوي الجمع قبل أن يدخل في الأولى، أو قبل أن يحرم بالإيه؟ أن يحرم بالأولى في جمع التقديم. لكن هنا فعل صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمرهم أننا سنجمع جمع تقديم فنو قبل أن تكبروا تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى نية الجمع، لم يأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه. طب لقائنا أن يقول ربما أمرهم ولم يصلنا، ربما أمرهم وهذا لم يصل، نقول هذا أمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، تتوافر الهمم والدواعي عليه على نقله، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يحدث ولم إيه ولم يحصل. وكذلك كما يقول ابن تيمية والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، لم يشترط النية لا في جمع ولا في قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه، وهو قول جمهور أهل العلم كمالك وأبي حنيفة وغيرهم، لم يشترطوا لا للجمع ولا للقصر نية، بل يقول أيضا ولا تشترط المقارنة. هذا كلام شيخ الإسلام بالنسبة للجمع، ولسه جاي الجمع، لا تشترط المقارنة. يعني من العلماء قال لابد انه هو يصلي الصلاتين ايه معا، يصلي الصلاتين ايه معا، فاذا انه لا تشترط المقارنة نفترض انك صليت الظهر وبعد ذلك رأيت ان تسافر، رأيت ان ايه ان تسافر وسيأتي عليك وقت العصر وانت في سفر وسيكون هناك حرج ان تصلي في ذلك الوقت، قد تكون راكبا للطائرة او للقطار او للدابة ولن تصل الا بعد الغروب، فمتى تصلي العصر؟ اما انك تصليها على الدابة واما انك تجمع في وقت الظهر، لكن بغير مقارنة لانك صليت الظهر، لانك صليت ليه الظهر، فمتى احتجت الى الجمع جمعت، ولا تشترط المقارنة بين الصلاتين. فإذا احتجت إلى صلاة العصر صليتها قبل أن إيه؟ قبل أن تتحر، لكن طبعا هتصليها تامة ولا قصر؟ أنت تحركت، معناه أن القصر يبدأ بمفارقة بيوت قريتي العامرة، أنت لسه ببيتك، فهتصليها إيه؟ تامة. وكما سنعلم أن الجمع للعذر، أن الجمع للإيه؟ أن الجمع للعذر، فهنا عندك عذر انك لا تستطيع ان تصلي هذه الصلاة بشروطها على الارض، لكن تستطيع ان تصليها الان اذا جمعتها مع الظهر مع عدم المقارنة بينها وبين الظهر، تصليها بشروطها تامة، فصلاتها في ذلك الوقت يكون ايه اولى. قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام. شايف هنا يشترط ان ينوي القصر عند الايه؟ عند الاحكام. والصحيح انه لا يشترط. وقلنا لم ينكر عن احمد انه اشترط نية الايه؟ نية القصر. وكذلك عن ابي حنيفة وعن مالك وعن جماهير اهل العلم. فالراجح انه لا يشترط ان ينوي القصر عند الايه؟ عند الاحرام. هو الذين قالوا ينوي القصر عند الاحرام لانهم قالوا ان الاصل، لان الاصل الاتمام، لان الاصل الاتمام. فاطلاق النية يعني نوى هو صلى الظهر وخلاص، لم ينوي تمام ولم ينوي قصر، فقالوا ان الاصل هو الاتمام، فلو اطلق فيحمل على الايه؟ او ينصرف الى الاتمام. لكن على القول الاخر انه لا يشترط للقصر نية، فعلى هذا له ان يقصر عليه الصلاة. طيب، ثم قال وان نوى اقامة مطلقة او اكثر من 4 ايام او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد 4، يعني يقول متى يتم، يعني لا يقصر. الان يتعرض لمدة القصر، ايه هي المدة اللي يقصر فيها؟ مش احنا تكلمنا عن مسافة القصر وقلنا الصحيح انه لا تشترط مسافة، وكل ما نسميه عرفا سفر يقصر فيه الايه؟ الصلاة. الان يتكلم عن المدة التي يقصر فيها الصلاة. قال وان نوى اقامة مطلقة لا يقصر لانقطاع السفر المبيح للقصر. يعني ايه نوى اقامة مطلقة؟ هو سافر اسكندرية ونوى يقعد، نوى ايه؟ نوى يجلس في هذا الايه؟ في الاسكندرية. نوى اقامة ايه؟ مطلق. قال خلاص انا قاعد هنا وراح ماكر شقة وقاعد، وما مش في نيته انه يرجع، مش في نيته انه يرجع، يعني هو نوى الاقامة الايه؟ نوى الاقامة المطلقة. فعل هذا سيتم الايه؟ سيتم الصلاة. قال او اكثر من 4 ايام، لو نوى الاقامة اكثر من 4 ايام، يعني هو من سافر اسكندرية قال انا هعمل شغلي في يومين وراجع، يبقى هو نوى يقعد كم يوم؟ يومين او 3 او 4، ليه لغاية 4 ايام هو ناوي انه قاعد في المكان يقصر الصلاة، طالما انه هو ايه؟ مقيم في هذا المكان 4 ايام فاقل له ان يقصر ليه الصلاة. لو نوى اكثر من 4 ايام على المذهب يتم. لو قال الشغلانة دي مش هتتم قبل اسبوع، فهو قاعد وعارف ان هو جالس اكثر من 4 ايام، فعلى المذهب يتم الايه؟ يتم الصلاة. او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد 4 ايام، هو قاعد مستني لما الشغلانة تخلص مثلا، وهو عارف عمرها ما هتخلص قبل 4 ايام، دي كده بالميت 5 ايام 6 ايام، يبقى برضو ايه؟ حيتم، لانه علم انه يمكث اكثر من 4 ايام يقين. ايه دليله؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك انه قدم صبح 4 فاقام الى يوم الطروية فصلى الصبح ثم خرج. يعني بيقول هو قدم مع احمد انه هو اذا اجمع الاقامة في المكان 21 صلاة. ليه 21 صلاة؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل صبيحة 4 من ذي الحجة مكة وصلى الصبح فيه، وخرج صبيحة 8 من ذي الحجة بعد ما صلى الصبح فيه اللي هو يوم التروية طلع منه، يبقى صلى كم صلاة في مكة؟ 21 صلاة. فقال هو لو اجمع الاقامة 21 صلاة في مكان يقصر، زال عن كده ايه؟ حيتم. يعني هو استدل بايه؟ بفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال هنا. لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اتى مكة قبل 4 من ذي الحجة فلا يقصر اكثر من 4 ايام. في ناس دخل قبل ذلك، هو صادف انه دخل في صبيحة 4 من ذي الحجة فظل يقصر حتى خرج. فلو دخل قبل ذلك اين الدليل على انه لا يقصر؟ وصادف انه دخل في صبيحة 4 فظل يقصر ما دام قائما حتى خرج. لكن أين الدليل أن من دخل في الثامنة ذي الحجة أو في أول ذي الحجة لا يقصر؟ لا يوجد على هذا الدليل، فالاستدلال بذلك ضعيف في الحقيقة. قال: فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم. يعني بيقول اللي هو قاعد مثل إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم 21 صلاة في المكان يقصر، اللي هو هيقعد أكثر حيتم عملا بالأصل، إن الأصل الإتمام، على إن الأصل عندهم هو الإتمام. قال أنس: أقمنا بمكة عشرا نقصر. عشرا نقصر يعني أقمنا بمكة عشرة، دول أيام الحج 6 أيام، والأربع أيام اللي قعدوهم من 4 ليوم كام؟ ليوم 8، فدول مجموعهم كلهم 10 أيام. فأقمنا نقصر، يعني هم قعدوا 4 أيام في مكة، وبعدين طلعوا منى، وبعدين راحوا، وهكذا قعدوا يتحركوا في الحج 6 أيام مع 4 أيام، فقال أقمنا في مكة 10 أيام نقصر الصلاة. ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه من منى وعرفة وما بعده من العشر، حسب كل المدة بتاعت الحج من العشر من عشرة. فهذه المسألة، مسألة المدة التي يقصر المسافر فيها الصلاة، كثرت فيها الأقوال، كثرت فيها الأقوال حتى زادت عن 20 قولا. ليه؟ لعدم وجود الدليل القاطع في المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة. فالحنابلة كما رأينا أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام يقصر، زاد يتم. الشافعية والمالكية قالوا إذا نوى الشافعية والمالكية برضو 4 أيام، لكن لم يحسبوا يوم الخروج ويوم الإيه؟ لم يحسبوا الدخول والخروج، لم يحسبوا الدخول والإيه؟ والخروج. فبالنسبة للشافعية والمالكية عندهم المدة التي يقصر فيها الصلاة 6 أيام. أيضا الحنفية قالوا يقصر 15 يوما، حسب كل المدة بتاع الحج اللي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل لغاية لما إيه؟ لما خرج. وابن عباس رضي الله عنهما قال إذا نوى 19 يوما يقصر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قعد 16 يوم، وفي غزوة تبوك قعد 20 يوم، يقصر ليه؟ ففي اللي قال 20 يوم، ولا 14 يوم، ولا 15 يوم، ولا 10، ولا 4، ولا 6، أقوال تصل إلى 20 إلى 20 قبل. ورجح شيخ الإسلام أن المسافر يقصر ما دام مسافرا ولو أقام في مكانه شهورا، لعموم الأدلة، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طالما أنك ضارب، طالما أنك ضارب في الأرض فلك أن تقصر الصلاة. وسبب الخلاف أنهم قسموا الناس في مسألة القصر وعدمه إلى 3 أقسام. عند قول الأئمة الأربعة قسموهم إلى مقيم، أو بمعنى أصح مستوطن، ومسافر، ومقيم غير مستوطن. المستوطن ده يعني اللي هاجر في المكان وقاعد بقى من اهله، خلاص ده بتنطبق عليه احكام الايه؟ احكام المقيم، خلاص يعني هيتم الصلاة، وفي نفس الوقت احكام مسح الخف يوم وليلة ويصوم، دي كله احكام الايه؟ المستوطن. والمسافر يطبق عليه احكام الايه؟ احكام السفر. قالوا بقى اللي هو المقيم غير مستوطن، المقيم غير مستوطن ده طبقوا عليه احكام السفر في جانب، واحكام الاقامة فين؟ في جانب. قالوا لو 4 ايام هنعتبره مسافر، زاد هنعتبره زي ايه؟ المستوطن. ولا نقيم به جمعة، يعني لو دخل يصلي الجمعة مش هنحسبه من العدد اللي يشترط للجمعة، على كما سيأتي في باب الجمعة، اشترطوا 40 حتى تصح الايه؟ الجمعة، فما بيحسبوهوش من 40 اللي صح بيهم الايه؟ الجمعة، لان لابد ان يكون في 40 مستوطن في المكان، كما قال تعالى: يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. يبقى انه مقيم، يبقى لا فرق بين مقيم ومستوطن، دول كله مقيم. وظاعن، الظاعن ده المسافر، طالما انه ما نواش يستقر في المكان ده هيبقى اسمه ايه؟ مسافر. يبقى انت رحت مثلا على سبيل المثال سافرت في اي دولة من دول برة هتتعلم هتتعالج، انت ناوي ترجع، لم تنوي الاقامة المطلقة ولم تنوي استيطان المكان بخلاف المهاجر خلاص، وبخلاف اللي راح عجبه جو هناك قال مانيش راجع، يبقى ده ناوي الاقامة الايه المطلقة. يبقى اللي نوى الاقامة المطلقة او الذي نوى الاستيطان في الايه في المكان ده خلاص مش هيقصر ليه الصلاة، لكن طالما في دماغه انه راجع ولو مكث سنين، قال انا هقعد مثلا اتعلم 4 سنين 3 سنين وهتعالج 6 شهور وكذا، خلاص يبقى اسمه مسافر، عنده يقصر الصلاة، عنده يقصر ليه الصلاة. الائمة فرقوا بين زي ما قلنا قسموا الناس الى ثلاثة ايه الى ثلاثة اقسام، وفرقوا بين من جمع الاقامة في المكان اكثر من 4 ايام ومن لم يجمع الاقامة. حملوا كل الاثار الواردة ان ابن عمر ظل يقصر الصلاة في اذربيجان وراح يفتحها قعد 6 اشهر يقصر الصلاة، انس في الشام قعد يقصر سنة او سنتين كما ستأتي اليك الايه الاثار. والرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قصر 19 يوما وفي تبوك قصر 20 يوما، فقالوا انه لم يجمع الاقامة في المكان لكنه كان جالسا منتظرا ان يحين الايه، يعني ما هو واقف على حدود اذربيجان 6 اشهر كان مستني لما الثلج يسيح عشان يقدر يمشي ويدخل المكان عشان ايه يقدر يفتتح المكان. فقالوا هو جالس وقت ما هيفتتح ومتنين بيردوا، قالوا هو متوقع ان التلج هيسيح بعد 4 ايام، ما هو عارف ان هو ماكث فترة طويلة حتى يسيح الايه يذوب الايه يذوب الثلج، يعني اقصد في اخذ ورد بين اهل العلم في هذه المسألة. فالذي انتصر له ابن تيمية وابن القيم انه ما دام المرء مسافرا ولم يجمع الاقامة في هذا المكان ولا مستوطنا فانه يقصر ليه يقصر الصلاة. اذا اما الاربعة على خلاف ذلك، قلنا احمد قال 4 ايام 4 ايام، قال مالك والشافعي 6 ايام، قال ابو حنيفة 15 يوما. فاقل الايام هنا قول مين؟ قول احمد، وقال 21 صلاة. على كل العمل بهذا القول احوط حتى لا تخرج عن دائرة الائمة الاربعة، العمل بهذا القول ايه احوط، انك اذا نويت الاقامة في مكان لمدة 4 ايام فاقل تقصر، اكثر من ذلك تتم الصلاة. وكما نرى قول ابن عباس جعلها 19 يوما فقط، فالمسألة فيها اخذ ورد ايه كثير. فان شككت فتم الصلاة ابراء لليه بذمتك وخروجا من العهدة بايه وخروجا من العهدة بيقين، مع عدم انكارك على من يقصر الصلاة ابدا طالما انه مسافر. افرض انت مع واحد بيقصر قلوش ليه بتقصر انت كده لا يصح انك تقصر، قلت المسألة فيها 20 قول فيها 20 قول، احنا اخذنا هذا القول وهي اضيق الدوائر، يبقى كده انا كأني موافق لقول احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة لما انا اخذت 4 ايام وما زودتش عن ايه عن كده، لان لما هزود عن كده اصبح عند اخرين انت مقصر، يعني كان يجب عليك الاتمام وانت ايه وانت قصرت الصلاة. لكن عند من قال يقصر لو اتممت لا حرج عليك، لا حرج عليك لو اتممت، عند من قال بالايه عند من قال استحب القصر او السنة القصر او يكره الاتمام، لكن عند من قال انه لا يجوز لك ان تقصر هتبقى صلاتك لم تصح، فحتى تخرج من العهدة بيقين فيعني دع نفسك على الاربعة ايه على 4 ايام وهي المذهب. قال او اكثر من 4 ايام او اقام لحاجة وظن ان لها لا تنقضي الا بعد 4 ايام اتم، وذكر الاحاديث اللي ذكرها في هذا الايه في هذا الشأن. قال طبعا هذا ان هو اجمع، لكن ان كان لا يدري متى سيرجع، يعني هو منتظر خبر يجيله مثلا ومش عارف الخبر ده هيجيله ايه هيجيله بعد ذلك، يقصر حتى ولو مكت شهور، وهذا ايضا كما سيأتي. قال او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ولو اخر الصلاة حتى ضاق وقتها عنها، يعني اخر الصلاة بحيث انه مش هيقدر يصليها فين في الوقت، يعني خلاص الوقت هيخرج ويكملها بعد ايه بعد ما. يعني اخر صلاة الظهر مثلا حتى قبل العصر بدقائق ودخل يصلي، فحيكمل الصلاة ايه، هيكمل الصلاة بعد ما يدخل وقت العصر. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لانه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، عمدا بلا ايه بلا عذر. فليه؟ لانه هو قال ان القصر رخص والرخص لا تستباح بالايه بالمعاصي. قال وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الايه للأئمة الثلاثة، وايضا لانه لو ادرك ركعة من الصلاة قبل ان ينقضي وقتها فقد ادرك الايه فقد ادرك الصلاة. قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة، يقصر ان اقام لحاجة بلا نية الايه الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي. يا سيدنا يقول هو قاعد منتظر ان يأتيه امر معين، فحيقصر ابدا طالما انه ايه منتظر ولم يجمع الاقامة. يعني هو اول ما حيجيله الخبر ده حيمشي، او اول ما حيجيله الحاجة دي ايه، فهو جالس منتظر ولا يدري متى تأتي، ولا يدري متى ايه متى. فقال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما. يعني راح اسكندرية مسكو دخلوه في الحجز، ماشي الراجل رايح يأدي يوم وراجع، راح يأدي امر يوم وراجع، صاحبنا اتحبس ما يدري هيخرجوه النهارده هيخرجوه بكره هيخرجوه بعد، يقصر ابدا حتى ايه حتى يخرجه. قال او حبس ظلما او بمطر، يعني مطر حبسه، مطر مش شغال مش قادر يخرج مش قادر يرجع، يعني في عذر منعه او بمطر ولو اقام سنين، ولو اقام ايه ولو اقام سنين محجوز عن انه ايه عن انه يعني. بعض الناس لو حبس ولو في الحبر يقصر، ويفهم كلام الأئمة ايه خطأ، يفهم كلام الأئمة ايه خطأ، يعني هو بيظن ان الحبس رخصة انه يقصر فيها ليه الصلاة. لا ليس هذا المقصد، ان هو مسافر، لان الكلام كله عليه ويقصر ان اقام لحاجة، اقام فين في السفر، ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما. يبقى هذا محمول على انه حبس ظلما في السفر او بمطر. واحد يقول لك لو رحلوا يعني خدوه من القاهرة ورحلوا بقى كده مسافر مش عارف هيرجع ايه مش عارف هيرجع امتى، هيقصر بقى لغاية مات. وقال ابن المنذر اجمع على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة، اهو اجمع على ان المسافر يقصر ما لم يجمع ايه اقامة، لان الاثار وردت على هذا. قال اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولما فتح مكة اقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. وقال انس اقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برم هرمز 9 اشهر يقصرون الصلاة. وايضا اقام ابن عمر باذربيجان 6 اشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. نعم يقول اذا خرج رغما عنه فلا يقصر لانه لم ينوي سفر، واحنا اشترطنا ان اللي يقصر لابد ان يكون ناوي ليه، هذا صحيح. احنا قلنا ان الهائم لا يقصر لانه لم ينوي ليه لم ينوي السفر الا لو نوى السفر. نعم فصل في الجمع، ورق فصل في الجمع. قال يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما، ماشي. يعني بيقول لك انك انت ايه يجوز لك ان تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اللي هما العشاءين، ها سماهم عشاءين تغليبا، سماهم عشاءين زي ما بيقول الايه العمران عمر وابو بكر، والقمران الشمس والايه والقمر، والاسودان التمر والماء، يعني يسموا الشيء الثاني بالاول تغليبا. فالعشاءين يعني المقصود بها المغرب والايه ولا فيباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما اي يباح تقديما او تاخيرا. لكن ليس القصر كالجمع. احنا ذكرنا ان القصر سنة راتبة باتفاق الائمة والجمع رخصة عارضة. فكما اقول ابن تيمية فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة واما الجمع فرخصة عارضة. فمن سوى من العامة بينهما اي يعتقد انه مع كل سفر يقصر ويعتقد ان يجمع اقصر ويعتقد انه مع القصر جمع يعتقد انه مع القصر ايه جمع فكما ان القصر سنة فالجمع ايه سنة. قال فمن سوى بينهما فهو جاهل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين. فليس القصر كالايه كالجمع. فمش معنى انه اجيز لك القصر انك تجمع لا الجمع لعذر الجمع لايه لعب. زي مثلا احنا مسافرين وبعدين صلينا الظهر ومنتظرين مثلا السفينه تاتي او ما شابه كده ونخشى اننا نقع في الحرج لما ياتي وقت الخروج وياتي وقت الصلاه فلا نستطيع ان نصلي او في عنت في الوضوء في كل وقت مثلا. اذا في مشقه انني اصلي الصلاه الثانيه في وقتها هنا اجمع رفعا للايه رفعا للحرج اما جمع تقديم واما جمع تاخير الارفق بي افعله الارفق بي ايه افعل. قال ويباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت عدم نص عليه الامام لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليها جميعا ده جمع ايه. طيب وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ده جمع ايه تقديم. صلى الظهر والعصر في وقت الظهر واللي قبل كده صلى الظهر والعصر في وقت العصر اللي هو جمع التأخير ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب وحديث صحيح لكن قال وعن أنس معناه متفق عليه. انا زي ما ذكرت ان حديث انس هو اصح حديث في الايه في الجمع لكن حديث انس فيه انه كان بيجمع جمع تاخير فلم يختلف الناس في جواز جمع التاخير اتفقوا على جواز جمع الايه جمع التاخير لكن في كلام في جمع الايه في جمع التقديم. لذلك لو استوى الامران بالنسبه لك بين جمع التقديم وجمع التاخير خليه جمع تاخير لكن لو كان الارفق بيك ان يبقى جمع تقديم يبقى اجعله جمع تقديم لان الادله تشير الى هذا والرسول صلى الله عليه وسلم جمع تقديما في عرفه لما صلى الظهر مع ليه مع العصر جمع تقديم. قال وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصه من رخص السفر. بيقول الجمع سواء كان سائرا يعني احنا ماشيين في الطريق بتاع السفر يعني راكبين عربيه مثلا في مثال واذن علينا الظهر في الطريق فنزلنا نصلي يبقى ده واحنا سائرين لينا ان احنا نجمع او رحنا مثلا في مثال هنقعد 3 ايام في المكان يبقى اقمنا 3 ايام يبقى برضه اسمنا مسافرين لان احنا ما كملناش اربع ايه اربع ايام فلينا ان احنا نجمع لو احتاجنا الى ليه الى الجمع. قال وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصه من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قالوا وفي الحقيقة أن الجمع يجوز لرفع الحرج لرفع الايه؟ لرفع الحرج وللمشقة ويجوز الجمع في الايه؟ في الحضر كما سأل. قال ويباح أي الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يعني المريض لو كان حيلحقه مشقة بصلاة الصلاة في في في وقتها يعني نصلي كل صلاة في وقتها يلحقه بذلك مشقة فيشرع له الجمع يباح له الجمع. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه اي بترك الجمع مشقة لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا ايه. ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال حتى لا يحرج امته. واجمع اهل العلم ان تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر كبيرة من الكبائر لا يجوز. فتأخير الصلاة الى وقت اخرى ليصليها هذا لابد ان يكون ليه؟ لعذر. فلذلك قال ابن عباس حتى لا يحرج امته. قال وفي رواية من غير خوف ولا سفر. من غير خوف ولا ايه؟ فحملوها على المرض بقى. حملوها على ليه؟ على المرض. وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر. اجمع العلماء على ان الجمع لا يجوز لغير ايه؟ لغير عذر. فلم يبقى الا المرض. كأنه جعل انه لم يجمع او جمع من غير خوف ولا سفر. وفي رواية ولا مطر. ها؟ فيبقى لما كانش فيه لا مطر ولا سفر ولا خوف جمع ليه؟ قال يبقى للمرض. وممكن يعمم ذلك للعذر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى لا يحرج امته كما قال ايه ابن عباس رضي الله عنهما. فاذا كان المرء يشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله ان يجمع. يعني مثلا واحد داخل يعمل عمليه. داخل يعمل ايه؟ عمليه. فهيخش مثلا عشان يصلي قبل الظهر هيطلع بعد العصر هيجمع. او هيخش بعد الظهر وهيطلع بعد العصر عبال ما يفوق من البنك يكون دخل المغرب. فده قبل ما يخش يعمل عمليه هيصلي الظهر مع العصر ايه؟ مع انه لسه ما عملش العمليه وهو صحيح دلوقتي لكن هو في معنى المريض. طب الدكتور ما هيعمل له العمليه؟ وهو نفس الكلام مش هيسيب بطنه مفتوحه ويروح يصلي. يبقى برضه هو هيجمع ما بين الايه؟ الصلاتين وهو معذور في ذلك؟ نعم معذور من اجل المحافظه على حياته ايه؟ على حياته مسلم. يبقى اذا الجمع بين الصلاتين ليه؟ لعذر لرفع الحرج عن الايه؟ عن الام. قال ولانه صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بالجمع بين الصلاتين. المستحاضه اللي هي تتوضا لكل ايه؟ صلاه. والمفروض ان ايه؟ الدم بينزل على هدومها وهكذا. ففي مشقه انها تقعد تغير ايه؟ الهدوم وتتطهر وهكذا. فاجاز لها ان تجمع بين الايه؟ بين الصلاتين للعذر. ولان هذا نوع من الايه؟ من المرض. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. يعني مرضع الولد عمال بايه او البنت بتتبول عليها والقيء بينزل عليها وهكذا ويبقى ثيابها كلها نجسة او فيها ايه او فيها نجاسة. فهيشق عليها ان في كل وقت صلاة تروح مغيرة الثياب وغسل جسدها مما اصابها من الايه من النجاسة. فيجوز لها في هذه الحالة انها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليه؟ لمشقة كثرة النجاسة. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. يعني في مشقة انه يتطهر لكل ايه؟ مريض وفي نجاسة حواليه وكذا. ولعاجز عن الطهارة كمان به ثلث بول قياسا على الاستحاضة. ولعذر للي عنده عذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة زي الدكتور اللي بيعمل عملية زي اللي ما قلنا المثال اللي ذكرناه. قال ويختص بجواز جمع العشاءين. يعني تجمع زيادة عن الاعذار دي في جمع العشاءين لو كان فيه ثلج او جليد او وحل او ريح شديدة باردة او مطر يبل الثياب ويوجد معه شر. قال ويختص بجواز جمع العشاءين لو ولو صلى ببيته ثلج. يعني فيه ثلج نازل بس هو خصه بليه بالليل يعني او جليد او وحل وريح شديدة باردة ومطر حد المطر اللي هو يرخص له في ترك الجماعة كما ذكرنا المطر اللي يبل ليه الثياب يرخص له في ترك الجماعة ويرخص له في الجمع. يرخص له في الجمع وايه يعني افترض على سبيل المثال ان الجماعة راحت المسجد ولقت مطر شديد بره عمال ينزل بعد ما يصلوا المغرب فليهم ان يصلوا العشاء مع ليه مع المغرب او مع العشاء مع المغرب عشان ما يطلعوش تاني. يبقى هي مرة واحدة يروحوا وخلاص. قال ويجوز ايضا ان يجمع في بيته لان السبب الذي من اجله يجمع انعقد وهو نزول مطر سواء صلى في بيته او سواء صلى فين او سواء صلى في المسجد. حتى بعضهم قال ولو كان بيمشي تحت مظلة من بيته للايه للمسجد. ليه؟ لان السبب الذي من اجله شرع الجمع موجود وهو نزول الايه المطر سواء كان نزل عليه هو المطر او ما نزلش عليه الايه المطر. ماشي. في لانهم جعلوا هذا السبب هو المبيح فالسبب وجد فيجوز له. كما بالضبط السبب لقصر صلاة السفر، سواء وجدت المشقة او لم توجد. نعم. ما هي العلة ايه؟ لا العلة هنا نزول مطر هو الجع. ايوه الحكمة هي المشقة، الحكمة هي دفع المشقة. ايوه مثلا يعني اصلا علشان انا دلوقتي دي اصبحت رخصة، مش الجامع ده رخصة، الجامع رخصة لابد ان يكون لامر منضبط، يعني لعلة منضبطة. لعلة ايه؟ لعلة منضبطة زي السفر. ماشي. فايه هي السفر؟ انا قلت له في السفر تقصر. هل انا هقول طب ليه الحكمة انه يقصر في السفر؟ الحكمة عشان ايه؟ عشان المشقة. المقصد انه دفع للايه؟ دفع المشقة. يبقى ده الحكمة اللي من اجله شرع الايه؟ شرع القصر في السفر. لكن هذه الحكمة ما استطيع ان اضبطها في الافراد. في واحد بيشق عليه، واحد لا يشق عليه، واحد هيسافر في السيارة، واحد في طيارة، واحد في قطار، ها؟ واحد هيبقى السفر يتعبه، واحد سفر ما يتعبوش. فأنا لو قلت الإيه المشقة هي التي من أجلها شرع القصر مش هينضبط الحكم. فلا بد أن تكون العلة التي يرتبط بها الحكم منضبطة. فالانضباط هو وصف ظاهر منضبط. ده تعريف العلة، أنها تكون وصف ظاهر إيه منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص. فهنا اناط الشارع حكم القصر بالسفر لا بالمشقة، كذلك اناط حكم الجمع بنزول المطر لا بالمشقة، لان امر المشقة لا ينضبط. واحد هيبقى ممكن واخد شمسية ورايح، واحد لابس بلطو جلد، واحد لابس كذا، ها؟ يبقى واحد هيذيل المطر واخر لا يذيل المطر. فاذا الامر لم يعلق بالمشقة لكن علق بسببه وهو نزول ايه؟ نزول المطر. لذلك قال العلماء حتى ولو كان ماشي تحت ايه؟ تحت مظلات من البيت للايه؟ للمسجد، او بطريق مظلل يباح له الايه؟ يباح له الجمع، يباح له الجمع ايضا للسبب الذي من اجله شرع الايه؟ شرع الجمع. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، ها؟ ثلج جليد وحل ريح شديده بارده مطر يبل الثياب ويوجد معه شر. لأن صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله بكر وعمر وعثمان. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام، يعني دخل الليل يعني بالمغرب والعشاء قبل ان يغيب الشفق، كما صنع ابن عمر. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال لي قال ما سمعت بذلك. يعني كل الاثار اللي وردت في الجمع بالنسبة للمطر كعذر كان في الليل، كان في الايه؟ كان في الليل. فجعل ان الجمع في المطر يكون في العشاءين فقط، وكذلك ليه الوحل، وحل يعني، والجليد والريح الشديدة ليه الباردة. لكن إذا كان هذا بالنهار فإنه لا يبيح ليه؟ لا يبيح الجمع. ليه؟ قال لأن الآثار الواردة في الجمع بالنسبة لذلك أتت في العشاءين فقط، فوقف عندما ورد من الايه؟ من الآثار. نعم؟ لا، ده توقف عند النص. ما احنا لو قلنا قياس، ها؟ يبقى هنقول لا فرق بين الليل والنهار. لكن هو فرق ليه؟ قال إن ربما إن يكون في الليل المشقة أكثر من الايه؟ من النهار، خصوصا في الوحل بالليل وانت ماشي ما انت شايف، فهتمشي تغوص في الوحل، لكن في النهار ممكن تتحفظ من ايه؟ ممكن تتحفظ من ذلك. ها؟ فهيبقى المشقة. نعم. صح، ما انا فاهم، انا قلت ان العلة هي بيبقى نزول المطر. ماشي كده؟ مش هننظر بالايه؟ للمشقة. لكن هو دلوقتي جعل العلة نزول المطر بالليل. نزول المطر بالايه؟ بالليل. ليه؟ لان المشقه فيه اكثر. وليه انا بقول المشقه دلوقتي رغم ان انا ما دخلتهاش؟ بقول لك ما ياش النهار من الحكم، ما انا برضه بانيط الحكم بالايه؟ بالمطر والوحل والريح اللي هي البارده، لكن خالف الليل من النهار لان المشقه في الليل اكثر من مشقه في النهار، فاجازها في الليل ولم يجزها في النهار. وقال احمد لم اسمع، مع ان المتوقع ان كان في ريح بارده بالنهار وكان في مطر بالنهار والكلام ده كان وارد، ومع هذا لم يسمع بانهم جمعوا في ذلك، فوقف عند الاثار التي ايه التي وردت في هذا الشيء. لكن على التعميم على كل يجوز الجمع للمشقة ايه عموما، يجوز الجمع يعني اذا توسعنا، مع ان الامام احمد هو اوسع المذاهب في مسألة الجمع بين الايه بين الصلاة اوسع المذاهب. طيب قال يعني لما احنا ذكرنا قول احمد قال ما سمعته بذلك، وهذا اختيار ابي بكر. قال والثلج والبرد في ذلك كالمطر، يعني الثلج والبرد كليه كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال ويجوز الجمع للمنفرد، اهو يجوز الجمع للوحد حتى مش في المسجد، يعني لو في عذر منعك من انك تروح وفي مطر نازل يجوز لك الايه الجمع. ما هو انا قلنا ان السبب مطر ومش بقول ايه، ومن كان طريقه الى المسجد في ظلال سمع، ومن مقامه في المسجد يعني قاعد حتى في المسجد ده عامل المسجد ما بيخرجش منه. قال لك ليه؟ لان العذر اذا وجد استوى فيه حال المشقه وعدمها كالسفر، ولان صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، ماشي؟ يعني هو بيطلع باب الحجر على المسجد ما بيمشيش بطن الشارع خلاص، والمسجد متسقف والبيت متسقف وجمع. ليه؟ قال لك ايه؟ لانه اذا وجد العذر استوى في حال المشقه وعدم الايه وعدم المشقه. قال والافضل فعل الارفق، يعني من جمع التقديم او التاخير، فعل الايه الارفق. الارفق ليه جمع تقديم؟ تجمع جمع تقديم. الارفق جمع تاخير، تجمع جمع ايه تاخير. يعني مثلا مثال من العذر، واحد جاي صلى المغرب وبعدين خلاص مش ما نامش بقى له يومين، وقاعد لو استنى العشاء هينام على نفسه، فليه نصلي العشاء بعد ما صلى الايه المغرب وينام؟ مش ده عذر؟ هذا عذر يجمع فيه ايضا بين المغرب والايه والعشاء. فاذا العذر او معنى صح الجمع يباح للعذر، فهو رخصة عارض. والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تاخيره. الارفق يعني ايه؟ انا لو نمت بعد المغرب مثلا سيوم ساعة ما نشحوم الا بعد الفجر مثلا من التعب، فلو فرض هو بعد العصر دلوقتي خلاص المغرب هيأذن ومش قادر يقعد، مش قادر يقعد انه ايه دقائق وصلي المغرب لكن مش قادر، ولو راح يصلي حينام وهو بيصلي، فهذه الحالة حينام وصحوني بعد كده ايه بعد كده ساعة وهيجمع المغرب مع العشاء جمع ايه، فيفعل الارفق به، يفعل الارفق ايه الارفق به. طبعا هذا انت ادرى بحالك، يعني اصلا الشرع يرخص لك هذا، فلا تتخذ هذا ذريعة للتكاسل عن الصلاة، لا تتخذ هذا ذريعة للتكاسل عن الايه الصلاة، لكن انت ادرى بحالك وربك اعلم بك، انت ادرى انك انت مش قادر تقعد خلاص الامر وصل اليه. فاذا رأى بعض الناس احد الناس وصل هذا حاله لا يتهم بنفاق ولا يتهم بانه متهاون او متكاسل، لانه هو ادرى بحاله في ايه في ذلك، فالشرع يجيز له في حال العذر، لان هذا نوع من المرض، نوع من الشقة الايه الزائدة عليه. هاي ان ده مش نص، مش حديث، مفيش حديث قال كده، مش نص، لكن دي حقيقة، حقيقة ان المسجد بيطل على ايه على غرفة، نعم، لكن كحديث مفيش حديث بيقول كده، لكن هو ده نعم. هو سؤال كويس، السائل يقول هل العذر له ضابط معين؟ نعم، ضابطه ما يوقعك في الحرج فهو عذر لك، ما يوقعك في الحرج فهو عذر لك، ما يترتب عليه مشقة بالنسبة لك فهو عذر، واضح؟ قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع وتأخيره. شروط جمع التقديم وجمع التأخير. قال فإن جمع تقديما يشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، بيقول لك لو انت هتجمع جمع تقدير فبيشترط قبل ما تكبر الصلاة الاولانية تكون ناوي انك تجمع. يعني هتجمع جمع تقدير ما بين الظهر والعصر، قبل ما تكبر لصلاة الظهر تبقى ناوي انك انت ايه تجمع. ده على قول من اشترط للجمع ايه، وقالوا الصحيح انه لا يشترط للجمع ايه نية. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نية احرامه الاولى لحديث انما العمل بالنية، وان لا يفرق بينهما بنحو نافلة. يعني انك ناوي تجمع ما تصليش ظهر وتقوم تصلي سنة، لا تفرق بينهما تفريقا يسيرا كنحو وضوء ونحو. يعني افترض انك احدثت بعد ما صليت الظهر وانت ناوي الجمع، هتروح تتوضى وتيجي تصلي الايه، هتصلي العصر. والا يفرق بينهما بنحو نافله بل بقدر اقامه، يعني يقيم الصلاه الثانيه، ووضوء خفيف، لان معنى الجمع المقارنه والمتابعه، ولا يحصل مع تفريق اكثر من ذلك. قلنا كلام شيخ الاسلام ولا تشترط المقارنه، ها، طالما وجد العذر زي ما ضربت لك المثال، قلت لك هو صلى الظهر خلاص مش في دماغه يسافر، وبعدين جاله سفر مفاجئ، جاله خبر لازم يسافر في التو، وبعدين هيمشي بعد الظهر مش واصل هناك الا المغرب وما فيش وقت يصلي العصر ولا مكان ولا يتوضا وفي عذر، صلي فين العصر؟ يجمع. يبقى لا يشترط الايه، لا تشترط المقارنة. لكن طبعا مما لا شك هذه حالات ممكن انها تحدث، فتبقى انت عارف فقهها. انما لو كان في مشقة وانت عارف انك انت عايز تجمع قبل ما هتصلي الاولتين وانك انت هتجمع خروجا من العهدة بايه؟ بيقين. قال وان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرامه الاولى، وان لا يفرق بينهما بنحو نافلة او كما قال، وان يوجد العذر عند افتتاحهما. يعني انت نويت الجمع، يبقى انت دلوقتي خلص الاولانية ودخلت في التانية ولسه العذر قائم. لو انت خلصت الاولانية وظل العذر يبقى ما تجمعش، يبقى ما ايه ما تجمعش. قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما، وان يستمر الى فراغ الثانية لانه سببه. قال وان جمع تأخيرا واشترط لنية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنه. وان جمع تأخيرا واشترط نية الجمع في وقت الاولى، يعني معنى ذلك على سبيل المثال انت جايب للسفر والمغرب اذن عليك وانت راكب السيارة، قلت انا كده هجمع جمع ايه تأخير، لابد انك انت تنوي انك تجمع حتى لا يخرج وقت الصلاة ولست ناويا بتأديتها او ايه او جمعها مع الايه مع العشاء. مش الاذن عليك المغرب لقيت خلاص انك مش قادر تصلي المغرب وحيخص العشاء، يبقى تنوي انك هتجمعها تأخير مع الايه. فقال وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها، يعني قبل ما خلاص يبقى ناقص حاجة بسيطة قبل ايه قبل العشاء، مش تروح ناوي تقول حجمع، لا لازم تنوي في وقت تتمكن فيه من صلاة الايه المغرب، لان تأخيرها حرام، ها، فينافي الرخص ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقران، وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. يعني بقاء العذر هنا في جمع التقديم قال لك لغاية نهاية الايه الثانية، لكن هنا بقاء العذر الى دخول وقت الثانية، يعني انت دلوقتي راكب العربية بعد الايه والمغرب اذن عليك، لو انت نزلت وخلاص وقفت العربية قبل العشاء ما يجي يبقى انت هتجمع ليه، يبقى العذر انتهى قبل ما يجي وقت الثانية. انما لو فرض العذر لغاية اول ما العشاء اذنت خلاص لغاية اول وقت الايه الثانية، وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير، لان العذر هو المبيح للجمع، فان لم يستمر الى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، كمسافر قدم ومريض برئ. اذا قدم المسافر يبقى حيتم الصلاة ولا يجمع، وكذلك المريض اللي شفي يبقى مش هيجمع كده، لان السبب الذي من اجله الجمع زال، السبب الذي من اجله الجمع زال. قال ولا يشترط الصحة، ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. لا يشترط للصحة، لصحة الجمع يعني انك انت لازم تصليهم ولا امام واحد، لا انت ممكن تصلي الظهر ورا امام وتصلي العصر ايه ورا امام تاني، يعني اصلا انت صليت الظهر ورا واحد مقيم وانت ناوي الجمع وجي بعد كده جماعة تانية جت ايه هتصلي العصر هتروح تصلي معاهم، يبقى لا يشترط اتحاد الايه ولا يشترط الجماعة في الاثنين، ممكن تصلي منفرد الظهر وتصلي العصر ايه جماعة او العكس وهكذا، يعني على اي صورة تجمع. قال ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع، يعني هو صلى أمام ومأموم معاه وهو ناوي الجمع مش كده، وخلاص اللي صلى وراه مشي وقالوا تاني وقال واحد تاني أو صلى منفرد، يعني على أي وضع من الأوضاع، سواء كنت إمام في الأولى ومأموم في الثانية، أو مأموم في الثانية وإمام في الإيه؟ في الأولى، أو مأموم بإمام معين في الأولانية وبإمام آخر في الإيه؟ كل هذه الصور يصح فيها الإيه؟ ألزم. ولا يشترط الصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلى هما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح، لعدم المانع من ذلك. كل ده اسمه إيه؟ اسمه جمع. نعم. ده الدرس ماله؟ طيب ما بيصليش غير الوتر وسنة الصبح بس. نعم. تبرد هو هيجمع تمام، لان العبرة بفعل الصلاة، العبرة بفعل الصلاة، اذا صلى في بيته يصلي تمام. ماشي خلاص، اذا اصبح مقيما يعني السنن اللي مازال وقتها موجود، اللي وقتها فات كسنة المغرب خلاص. مش انا معايا السنة دي اسيبها وابص لكم ولا جاوب دي؟ اختاروا حاجة من الاثنين، يا اما حافل دول واجاوب لكم الاسئلة، يا اما ابص لدول لعل سؤالك يكون هنا. خلاص انتظر نجاوب الاسئلة اللي جات لنا افضل، لان دول التزموا فنجاوب لي بالالتزام. طيب قال ما معنى القصر عزيمة؟ ما معنى ان القصر عزيمة؟ يعني معنى ذلك ان الذي يسافر سفرا مباحا او سفرا محرما يجب عليها ان يقصر. ما ده معنى ان القصر ايه؟ ان القصر مش رخصة، يعني مش رخصة، معنى ان هو ايه؟ عزيمة، ان هو من مقتضيات السفر وليس رخصة. يعني سواء سفر سفرا مباحا او غير مباح يقصر ليه الصلاة. لو مسافر صلى بمقيم، لو مسافر صلى بمقيم يقصر ام يتم؟ مسافر صلى بمقيم يعني المسافر هو الامام، يقصر ام يتم؟ هيقصر. ما هيقصر ليه؟ يقصر الصلاة. وله ان يتم، له ان يتم. يعني لو فرض ان الناس قدموا لي الامام، دخل في مسجد عامة وقدموا لي ليه؟ وقدموا لي الامام دي، قال لهم انا حقصر الصلاة، قالوا له لا اقصر الصلاة. ليه؟ هو شايفهم يعني ممكن صلاتهم لا تصح او ها مما يقتضي انه يؤم، فعل هذا له ان يتم، لكن الاولى ان يقصر تعليما لهم لليه؟ للصلاة. انا طلع حد منهم يؤم وهو يصلي وراء وايه؟ يتم. لو مسافر صلى بمقيم يقصر ام يتم؟ ذكرنا. ولو قصر ماذا يفعل المصلين؟ يفعل المصلون بقى خلفه يتم بعد ما يخلص الصلاة، ولا يتم صلاته فإن قوم ايه؟ صح. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة، يصلي ركعتين ولأهل مكة اتموا صلاتكم فإن قوم صف مسافرين ومكملوا صلاة. هل المسافر يجمع بين الصلوات مطلقا؟ مش دي انا جاوبته بقى، جاوبته ولا لا؟ هل المسافر يجمع بين الصلوات مطلقا؟ لا. قلنا من الجهل ان يظن ان من سنن السفر الجمع، فالجمع رخصة عارضة، لو احتجت تجمع، ما احتجتش صلي كل صلاة فين؟ في وقت. المسافة، المسافر كم يوم يقصر؟ مش جاوبنا الكلام ده؟ اذا صلى المسافر وراء المقيم، المسافر وراء المقيم، فمتى يقصر المسافر؟ اذا يعني بقول لك احنا اذا قلنا له وراء الصلاة هيقصر امتى؟ هي دي السنة، مش ده كلام ابن عباس. لما راجل يقول له ما بالنا اذا صلينا خلفين، صلينا اربع وصلينا لوحدنا اثنين، قال تلك سنة ابن القاسم، ما تقصر، هي دي السنة. ماذا لو كان السفر يوما؟ قل له ايه؟ هتقصر ولو ساعة. مش حديث ابن عمر لو سافرت ساعة من النهار لقصرته؟ الإتمام يكون في الجماعة وهي السنة، ولكن الإمام أحمد قال إنها تكره، فكيف أجمع بين السنة ورأي الإمام أحمد؟ الإمام أحمد قال يكره الإتمام لو صليت منفردا، لو صليت منفردا أو جماعة مسافرين أتم، لكن ما قال إن صلى مسافر خلف مقيم يكره له أن يتم، بل هذه السنة، هذه هي الايه؟ السنة. فلو كنت بتصلي لوحدك او جماعة مسافرين يكره لكم ان تتموا، والسنة ان تقصروا. لو صليتم خلف مقيمين او خلف مقيم السنة لكم ان تتموا. فهم كلام؟ السائل يقول اثناء السفر اداء فريضة الحج بالباخرة ومدة السفر حوالي 3 ايام، هل نقصر الصلاة اثناء السفر ام لا؟ طبعا ما انت مسافر اهو هتقصر طول المدة اللي انت عايزها في البخير، وتجمع ان كان في عذر، يعني مثلا في مشقة في الوضوء في كل وقت او التطهر او ما شابه ذلك، ها، او تعبان او كذا، فتجمع للعذر. الذي اراد ان يهاجر او ان يستوطن في احدى البلاد، فما هو الحد الذي يقصر فيه في البداية؟ هو مش راح مهاجر اصلا، مش يقصر انت الطريق بتاعك بس، طريقك بس لغاية ما تحط رجلك في البلد اللي انت نويت الهجرة فيها ولا الاقامة فيها، خلاص بقيت مستوطن. كنت مسافرا ففي المحطة اذن للمغرب فصليت المغرب في المحطة وقصرت العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ احنا قلنا يبدأ القصر امتى؟ بعد مفارقة بيوت قريته العامرة، ماشي؟ فلا يصح ان يصنع ذلك، لكن لو صنع ذلك ما نقول له اعد صلاة الايه؟ صلاة العشاء، او هو قصر مش كده؟ قصر العشاء فين؟ في المحطة، مش كده؟ ان في قول طائفة من اهل العلم قالت يقصر اذا نوى السفر ولو كان في بلده، لكن الاولى الذي ذكرناه، يعني اصول هو قول طائفة، قول طائفة من ايه؟ من اهل العلم، قال اذا نوى السفر فيأخذ برخصه ولو كان في بيته، ولو كان في بيته. وطائفة قالت اذا ابتدى التحرر ولو في بلده يقصر. والقول الثالث اذا فارق بيوت قريته العامرة ولو كان يرى البيوت، وهذا اولى لفعل رسول الله. هل ينتهي وقت القصر بدخول الحضر؟ طبعا اذا دخلت الحضر خلاص مفيش ايه؟ مفيش قصر. اذا مش عارف ايه غموا الرجل وغموا رجل ما وانتقلوا به الى مكان اخر بالعربية وذهب الى مكان اخر وهو لا يدري اين هو، فهل يقصر الصلاة؟ لا، يتم الصلاة، لانه ممكن يلف بيه داخل المدينة 80 كيلو 100 كيلو هو جوه المدينة، خلاص؟ فيبقى الاصل هنا انك انت مقيم. رجل خرج مسافرا مع اهله بعد صلاة العصر، رجل خرج مسافرا مع اهله بعد صلاة العصر وكان يريد ان يصلي، مش عارف ايه، ان يصل لبلده قبل دخول الليل. هو رجل خرج مسافر مع اهله بعد صلاة العصر، يعني صلى العصر خلاص، وكان يريد ان يصل لبلده قبل دخول الليل جدا. يعني ايه قبل دخول الليل جدا؟ ها؟ قبل ما يلاقي الليل يعني، فنوى الجمع بين العشاءين تأخيرا،